أوريستس. أوريستس في الأساطير الإغريقية هو أحد أقل الشخصيات ذكراً، وربما لا يتعرف عليه الكثير الآن، إلا أنه كان ذو أهمية كبيرة في السابق. أوريستس هو ابن أجاميمنون قائد جيوش الأشيان التي شنت حرباً على طروادة وتسببت في خرابها، وعلاوة على ذلك فهو آخر خط لعنة بيت آتريوس التي تبدأ بتانتالوس الذي طهى جسد ابنه وقدمه على مأدبة طعام للآلهة. كما يقال أيضاً أن لعنة بيت آتريوس انتهت على يد أوريستس. عندما عاد أجاميمنون من حرب طروادة، وجد أن زوجته كليتمنسترا قد اتخذت عشيقاً جديداً، وبالفعل فضلته على أجاميمنون وهو ابن عمه إيجيستيوس. تآمر العاشقان كليتمنسترا وإيجيستيوس على أجاميمنون وقام بقتله، وأصبح إيجيستيوس ملكا لمدينة ميسينيا. أما عن أوريستس الوريث الشرعي لوالده أجاميمنون والذي عرف بالطقوس الجنونية والنقاء، تم نفيه عن البلاد، حيث تم تسليمه لفوشيان ستروفيوس ليقوم برعايته. وبعد سنوات، وبعد استشارة أوراكل بيثيا الوسيط الروحي وكاهنة الإله أبولو، عاد أوريستس مرة أخرى لميسينيا وطنه الأصلي بصحبة بيلادس، وقام بقتل إيجيستيوس ووالدته كليتمنسترا في محاولة منه للانتقام لوالده أجاميمنون. ولارتكابه لتلك الجريمة لحق أوريستس من قبل الإيرينيز، وهم ملائكة الانتقام الذين ولدوا من قطرات دم أورانوس عندما قام ابنه كرونوس بإخصائه، ووكلت لهم مهمة عقاب البشر لجرائمهم ضد النظام الطبيعي، خاصة جرائم الآباء في حق الأبناء والعكس. تدخلت الربة أثينا لإنقاذ أوريستس، وقد قدم للمحاكمة في مدينة أثينا بسبب فعلته، وتمت تبرئته من جريمته. بعد ذلك توجه أوريستس لجزيرة توريس ليتخلص من اضطرابه العقلي برفقة بيلادس أيضاً، لكن لسوء الحظ تم سجن الرجلان، وذلك لأن من عادات تلك الجزيرة تقديم الغرباء كقرابين للآلهة. لكن لحسن حظه تم التعرف على أوريستس من قبل أحد الكهنة المسؤولين عن تقديم القرابين، مما يسر له هروبه من تلك الجزيرة. عاد أوريستس مرة أخرى لميسينيا وأصبح حاكما لها، وعمل جاهدا لتوسيع مملكته، حيث ضم إليها أرغوس ولاسيدايمون، وهناك تزوج أخيرا من ابنة عمه هيرميون ابنة مينالاوس وهيلين، وعاش بسعادة لسنوات حتى توفي من لدغة أفعى. وبذلك انتهت لعنة بيت آتريوس التي دامت لخمس أجيال، لحقتهم اللعنة بداية من تانتالوس حتى أوريستس.